بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد أين انتهينا؟ مواعيد الدروس. فالسبت إن شاء الله سنبدأ في تدريب الراوند. انتهينا طبعا فيه من نزهة النظر، وسنبدأ إن شاء الله في من الدرس القادم أو من السبت القادم في تدريب الراوند إن شاء الله. يوم الأربع ممكن يكون نواصل في التفسير وننظر في الأمر، لكن غالبا سنواصل إن شاء الله في التفسير، ويكون يوم الأربعاء أيضا بعد العصر، يوم الأربعاء بعد العصر إن شاء الله. هذه مقدمة سريعة جدا إن شاء الله في هذا الباب الذي سنبدأ الكلام فيه إن شاء الله. يقول شنقيط، وهي مقدمة جميلة جدا في كتابه الماتع، كتاب أضواء البيان، قال: الحمد لله الذي أنزل على خاتم الرسل والأنبياء أكمل كتاب، فكشف به ظلمات الجهل وأسباب العذاب، وأماط به عن نفائس العلوم وذخائرها الحجاب، وكشف به عن حقائق الدين وأسراره ومحاسنه النقاب، وأخلص به العبادة للعزيز الوهاب، وفتح به لنيل مآرب الدارين الباب، وأغلق باتباعه والعمل به دون الشر جميع الأبواب، تحيا بوابل علومه القلوب النيرة أعظم مما تحيا الأرض بوابل السحاب، يتميز بتدبر آياته الخطأ من الصواب والقشور من اللباب، وتجل ألفاظه ومعانيه وأحكامه وأخباره عن الوصمة والعاب، كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وعد الله متبعه ما هو خير وأبقى، وقال فيه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وأوعد المعرضين عنه من جميع الأحزاب النار، قال: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وهو عام للكفار، وشبه بالحمر المعرضين عنه من الكفرة، أي الذين أعرضوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى شبههم بالحمر، فقال سبحانه: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة، فيكفي المعرض عنه أنه حمار وأنه من حمير النار. وبين تعالى أن المعرض عنه يحمل يوم القيامة ما لا يستطيع له حملا، قال: وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا، أي ساء لهم يوم القيامة حملا، هذا حمل سيء جدا، فيحملون الخبث والسوء على ظهورهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فتح الله تعالى به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، وقال فيه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على طول التكرار، ما تعاقب الليل والنهار، رفع الله تعالى به قوما ووضع به آخرين، وقال: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين. وهو آخر الكتب السماوية عهدا برب العالمين، فكل الشر في الإعراض عنه، وكل الخير في الإقبال عليه، فطوبى لمن كان القرآن حجة له، وويل لمن كان القرآن حجة عليه. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ففيه للمطيع أعظم وعد، ففيه للمطيع أعظم وعد، وللعاصي أشد وعيد. ومع هذا كله، فإن أكثر المنتسبين للإسلام اليوم في أقطار الدنيا معرضون عن التدبر في آياته، غير مكترثين بقول من خلقهم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها لا يتأدبون بآدابه ولا يتخلقون بما فيه من مكارم الأخلاق، يطلبون الأحكام في التشريعات الضالة المخالفة له غير مكترثين بقول ربهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. بل المتأدب بآداب القرآن المتخلق بما فيه من مكارم الأخلاق محتقر مغموز فيه عند جلهم إلا من عصمه الله فهم يحتقرونه، واحتقاره لهم أشد، كما قال الشافعي رحمه الله: فهذا زاهد في قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه. يعني أهل القرآن لا شك أرباب الدنيا زاهدون فيهم جدا، وأرباب القرآن كذلك أزهد في الدنيا من زهد أهل الدنيا في أهل الدنيا من زهد أهل الدنيا فيهم. قال: وإياك يا أخي، ثم إياك أن يزهدك في كتاب الله تعالى كثرة الزاهدين فيه، ولا كثرة المحتقرين لمن يعمل به ويدعو إليه. يعني لا تغتر بأن كل الناس أو أكثر الناس على ضلال وانحراف فيجعلك ذلك ويدفعك ذلك إلى أن تترك الطريق، لا، اصبر وصابر ورابط واجتهد، فإن الذي أنت فيه خير مما هم فيه، وقد اصطفاك ربك واختارك ففتح لك أبواب كتابه وأبواب مساجده أي بيوته، فتح ذلك كله لك في حين أنه قد خذل غيرك، فلا يجلسون مجلسا يذكر اسم الله فيه إلا فيما ندر. أما أنت فهذا فضل الله عز وجل عليك، فاحمد الله على تلك النعمة، وإياك أن تزدري ما أنت فيه فتحرم خيري الدنيا والآخرة. قال: ولا كثرة المحتقرين له لمن يعمل به ويدعو إليه. واعلم أن العاقل الكيس الحكيم لا يكترث بانتقاد المجانين. لو أن مجنونا انتقدك هل تعتبر بقوله؟ لا قيمة لقوله أصلا. لا يكترث بانتقاد المجانين. واسمع قول الأديب الكبير محمد بن حنبل الشنقيطي الحسني رحمه الله، وركزوا في هذه الأبيات فهي جميلة وإن كانت فيها شيء من الوعورة في الألفاظ، لكن نحاول أن يعني نيسر بعض الصعوبة التي فيها. قال: لا تسؤ بالعلم ظنا يا فتى، إياك أن يسوء ظنك بالعلم، إن سوء الظن بالعلم عطب. أكبر كارثة تقع فيها أن تسوء بالعلم ظنا. لا يزهدك أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب. الجماعة الجهال ربما يسمون بأنهم عندهم شيء من الأدب ونحو ذلك، فلا يشغلك هذا أبدا ولا تلتفت إلى تلك الأقوال. إن ترى العالم نضوا مرملا أو مرملا، يعني ممكن فارغ اليد، فقير ما عنده شيء بمثل ما عند أرباب الدنيا وأهلها، فإن ترى العالم نضوا مرملا صفر كف لم يساعده سبب، إنه مشغول بأمور دينه ونحو ذلك وبتعلم العلم وتعليمه، فلا شك ربما الأسباب أسباب الرزق ونحو ذلك، يعني هو لم يأخذ بها بمثل ما أخذ بها أرباب الدنيا. أرباب الدنيا لا شك أخذوا بكل أسباب الرزق ونحو ذلك، فمن ثم فتحت لهم يعني كثير من فتحت لهم كثير من هذه الأسباب ذراعيها، وإن كان لا شك الله عز وجل يعني لا يحجب رزقه عن أوليائه وهذا لا شك، لكن قد يكون هذا في ابتداء الأمر، يعني في البداية تجد أن طالب العلم يعني إلى حد ما ظروفه ضيقة، فإن تحمل شيئا ما وصبر إن شاء الله ترى الخير يأتيه من كل حدب وصوت، لكن بشرط أن يصبر. ولذلك لا بد من أن تبتلى يا طالب العلم ابتلاء، تبتلى بشيء من قلة ذات اليد، من بعض الأمور ونحو ذلك، وهذه لا شك تحتاج منك إلى صبر وجلد في بداية الأمر، فإن صبرت أتتك الدنيا وهي راغمة. ولذلك أنا أقول لك أسلك سبل الآخرة تأتيك الدنيا، تأتيك الدنيا، والشيطان يفتح لك جملا من الأبواب في الحقيقة ليحاول أن يصرفك، فتأتيك الدنيا. بخلاف أرباب الدنيا فقد يحاول جاهدا أن يجري خلف الدنيا، والدنيا تجري أمامه لا تريد أن تقف بين يديه، كحال السراب الذي يجري خلفه الإنسان حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. أما أرباب الآخرة فربما إذا تركوا الدنيا جاءتهم الدنيا خلفهم، جرت هي خلفهم. ولذلك يقول القائل، يقول أنا لا أسألك عن أمور الدنيا إنما أسألك عن أمور الآخرة، وذلك لأن إذا أقبلت أو إذا جرى الإنسان خلف الدنيا ابتعدت الدنيا عنه، وكذلك ابتعدت عنه الآخرة. ليه؟ الآخرة بطبيعة الحال فيها عزة، الدين فيه عزة، والعزيز لا يزاحم من لا يريد، لا يأتي من لا يريد. أنت الآن مشغول بالدنيا تجري خلفها، فالدين لا يزاحمك، الآخرة لن تأتيك وتقول خذني خذني، لن تزاحمك الدنيا فتتركك. فإذا انشغلت بأمر الآخرة أتتك الدنيا وهي راغمة، لأنها ذليلة تزاحم في كل شيء. وفي الحديث المشهور المعروف، والحديث هذا صحيح، من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الآخرة همه، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل الله عز وجل فقره بين عينيه، بخلاف الآخر جعل الله غناه بين عينيه. قال لا يزهدك أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب، إن ترى العالم نضوا مرملا صفر كف لم يساعده سبب، وترى الجاهل قد حاز الغنى محرز المأمول، يعني جابها من أماكنها، محرز المأمول من كل أرب. قد تجوع الأسد من كل أرب، والآراب هي الأسباب، يعني أخذ الدنيا من كل أسبابها. قد تجوع الأسد في آجامها، هذه الأسود الملوك التي هي ملوك الغابات، قد تجوع الأسد في آجامها، والذئاب الغبش وقيل الغبس تعتام القتب. الغبس وهي الذئاب التي يعني لونها كلون الرماد، الذئاب الغبس أو الغبش تعتام، يعني تختار القتب، والقتب هي الأمعاء، فتختار الأمعاء، وقيل الظهور، القتب هي الظهور ونحو ذلك. فتراها يعني عندها وفرة من الإيه، يعني هذه الذئاب التي لا قيمة لها واضح عندها وفرة من الطعام. أما الأسد تكاد تموت في آجامها، وهي ملوك الغابات، مع ذلك تكاد أن تموت. فربما تجد من لا عقل عنده في سعة ورغد من العيش. مسألة الدنيا هذه ما لها، يعني أمرها حقير جدا. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى: مما يدل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. ترى الأحمق ما شاء الله في سعة من الرزق والعيش، الدنيا ما شاء الله، وترى العاقل اللبيب يعني مفلس، يعني ما عنده شيء. فهذه حكمة الله، لكن هذه الحكمة لا شك ليزهدك الله تبارك وتعالى في ما يتعلق بالدنيا. أما الآخرة إخواني فلا يكاد والله يبحث عن الآخرة ولا يجري خلفها ولا يدخل ليزاحم أهلها إلا كل عاقل لبيب، فلا ترى في أهلها أحمق على الإطلاق. أهل الآخرة كذا، أهل الآخرة دائما ليس فيهم أحمق، إنما كل من زاحم في باب الآخرة فهو العاقل اللبيب. قال: قد تجوع الأسد في آجامها، والذئاب الغبش أو الغبس تعتام القتب. طبعا القتب هذا مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث شبيه بهذا، قال في شأن الآمر بالمعروف الذي يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ولا يأتيه، قال: يؤتى برجل يوم القيامة تندلق أقتاب بطنه في النار. أقتاب بطنه يعني أمعاء الإيه؟ أمعاء البطن تخرج من بطنه من دبره، الله يعافينا وإياكم، تخرج هذه الأمعاء من الدبر ثم تظل متعلقة عالقة فيه، فيدور حولها حول الأمعاء حولها كما يدور الحمار، يدور الحمار بالإيه؟ يدور الحمار بالرحى. فقال النبي: تندلق أقتاب بطنه. فالأقتاب هي الأمعاء، ومنها القتب، يعني ترى الذئب دايما أول ما بيبحث بيبحث عن إيه؟ أول ما بيأكل بيأكل منين؟ ها؟ بيأكل من البطن، واضح؟ فيأكل في الأمعاء. جرع النفس، وركز في هذا البيت لأنه مهم، يقول: جرع النفس على تحصيله. يعني هذه شد على نفسك في تحصيل العلم، جرع نفسك الذل والهوان في تحصيلك للعلم، فإن الذل والهوان في تحصيلك للعلم لا والله ليس بذل وهوان، بل هو شرف ورفعة. وإن رآه البعض ذل وهوان فهذا لا يفقه القيمة الحقيقية لما يسير فيه الإنسان. أنت تسير في طريق يا طالب العلم، أنت تسير في طريق ملائكة الرحمن على أجنحتها تحملك، فكفى بذلك شرفا أن تطير على أجنحة الملائكة. مما يذكر أن رجلا قال للإمام أحمد: تزعمون أنه في دينكم أن نبيكم قال: وإن طالب العلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، بتشيله على أجنحتها. طيب أنا هعمل بها، هلبس حذاء فيه مسامير وحرك فيه مسامير عشان أخرم للملائكة أجنحتها. فهذا المستهزئ ما كاد أن يلبس نعله حتى يبست قدمه، يبست وجفت قدمه ووقفت شلت أقدامه. إن هذا الاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى لا شك أمره لا شك خطير جدا، نسأل الله جل العفو والعافية. فأنت الملائكة تحملك بل وتستغفر لك بل وتحيطك وتدعو الله عز وجل أن يغفر لك، فأنت لا شك في طريق هو أفضل طريق على الإطلاق، في سبيل هو أفضل سبيل على الإطلاق، ولن تستطيع أن تصعد إلى المعالي إلا بالتسلق، وربما تجرح قدمك أو تكسر، وربما يشق عليك الصعود، وربما وربما وربما لا تكاد تصل إلى لا يكاد يصل إلى القمة إلا الأفراد، وربما حاول الصعود جماعات كثيرة، جماعات كثيرة تحاول الصعود لكن لا يصل إلى القمة إلا الأفذاذ. فهذا يتساقط وهذا يتعب وهذا لا شك تنزلق قدمه، تأتي حجرة من الأحجار فتأخذ بقدمه فينزل، وربما قد قارب الوصول لكن لم يكتب له النجاح ولم يكتب له الوصول، لا لأن الله لا يريد منه ذلك طبعا، إلا لخسيسة في نفسه بطبيعة الحال، فهذا مثله لا ينبغي له أن يوصل، وإلا لكان في وصوله فساد. فهذا لا يوصل، لا يكتب له الله تبارك وتعالى الوصول. وهذا بالنسبة لمن يحاول. أما من جلس في الحفر بقى خلاص، فهذا خلاص كبر عليه أربعا، ولذلك لابد وأن تكابد وأن تجاهد نفسك. إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما قال الذين تمنوا أن يكونوا في سبيل في سلك طلبة العلم، مجرد التمني لا، ما يصلح هذا التمني. ما قال الذين تمنوا فقط يعني نعطيهم، لا، إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهداية السبيل إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج منك إلى صبر وإلى مجاهدة والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بماذا؟ بالصبر. والصبر لا يكون إلا على ما فيه مشقة وألم، إلا على ما فيه مشقة وألم وصعوبة وعسر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذا يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى بذل للنفس والمال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تبذل مالك في سبيل سيرك لطلب العلم، في حين أن الآخر يبذل ماله في سبيل شهواته ونزواته ورغباته. شتان بين هذا وبين هذا، فرق كبير بين هذا وبين ذاك. قال: تجرع النفس على تحصيله، شد عليها. النفس أمارة بالسوء، تريد منك أن تخلد إلى الأرض، تريد منك أن تظل في ركون. اجلس، استرح، كن يعني. فالنفس هذه تريد منك هذا. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فكن من هؤلاء الذين رحمهم الله سبحانه وتعالى. وانقادت لهم أنفسهم، فإن من الناس أقوام ينقادون لأنفسهم، ومن الناس من تنقاد لهم أنفسهم. وهذا يحتاج لا شك في الأمر إلى مجاهدة شديدة. والذي يسير في طلب العلم يسبح ضد التيار، والسباحة لا شك ضد التيار. يعني لو أن عندك ما شاء الله المية تنصب من مصب عال مرتفع، وانت بتمشي كده في عكس المية، دي تحتاج منك إلى إيه؟ اللي ماشي مع المية ده خلاص المسألة بالنسبة له سهلة وحينزل ما شاء الله، لا يحتاج إلى شيء. لكن مشكلة كلها في من يسبح ضد التيار، ضد تيار النفس، ضد تيار الهوى، ضد تيار المجتمع الذي يعيش فيه. كما قال الشافعي: وهو من هو، وكان عهده لا شك عهد خير، وزمانه زمان خير. فكان يقول: ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعنائي، إبليس والدنيا والنفس والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. إبليس والدنيا والنفس والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فلا شك أنت بحاجة إلى مجاهدة النفس والصبر على مشاق تلك المجاهدة. فإذا كان الأمر كذلك ابتداء كانت العاقبة لك، وحمدت الله في الدنيا والآخرة وسعدت في الدارين. أسأل الله عز وجل أن يسعدنا وإياكم دائما بالسير في سبيل هذا الطريق، في سبيل هذا في سبيل العلم النافع والعمل الصالح. قال: جرع النفس على تحصيله مضض المرين. المرين مر ومر، يعني أنت يا طالب العلم لا شك تتنقل، تتجرع مرين. المر الأول ذل النفس، وأنت تأتي لا شك إلى أبواب المساجد، تجلس بين يدي المشايخ، تكون ما شاء الله مؤدب مستحي. فالإنسان بطبيعته يحتاج أن يكون عنده شيء من الإيه؟ من الانطلاقة. لكن أنت تأتي فتجلس جلوس ما شاء الله فيه نوع من الأدب، فيه حبس للنفس، فيه فهذا لا شك في شيء من الإيه؟ فمضض المرين ذل، هذا المر الأول، وسغب. والسغب هو أن تجيع بطنك في سبيل سيرك لطلب العلم. هذا لا شك طريق يا إخواني، كم جاع فيه أقوام ومات فيه أقوام، وانقطعت أرجل أقوام، وأكل البرد أقوام، وكذلك الحر أهلك أقوام. إنه طريق يحتاج منك إلى مجاهدة، فاصبر وجاهد، فإن النهاية لك والعاقبة لك في الدنيا والآخرة. قال: أما بعد، فإنما لما عرفنا إعراض أكثر المتسم، عفوا، مضض المرين ذل وسغب، لا يهاب الشوك قطاف الجني، الشوك الذي يريد أن يجني الثمار بيدخل في وسط الثمار ولا يهاب وجود الشوك بين الإيه؟ بين الثمار. ولو أنه خاف الشوك ما جنى إيه؟ ما جنى ثمرا. وإبار النحل مشتار الضرب، الذي يريد أن يأتي بالعسل من الخزائن النحل بيعمل إيه؟ هل بيهاب القرص بتاع النحل، إبر النحل؟ لو أنه هاب قرص النحل ما أكل عسلا، ما أكل عسلا أو ما انتفع بالعسل. فقال وإبار النحل، يعني لا يهاب إبار النحل الإبر، إبر النحل وقرص النحل، من رام الضرب. الضرب هو أكل اللي هو اسم من أسماء العسل، واضح؟ فلا شك هذا كله يحتاج إلى مجاهدة. قال فإن لما عرفنا إعراض أكثر المتسمين باسم المسلمين اليوم عن كتاب ربهم ونبذهم له وراء ظهورهم وعدم رغبتهم في وعده وعدم خوفهم من وعيده، علمنا أن ذلك مما يعين على من أعطاه الله علما بكتابه. وركزوا في هذا يا إخوان، ركزوا في هذا، ودائما أنا أنادي بهذا وأقول يا إخواني بارك الله فيكم، اجتهد ثم انظر إلى حاجة الناس، فما يحتاج الناس إليه من العلوم فادخل فيه لتسد ثغرا مفتوحا. كثير من إخواننا ما عنده انتباه لهذا، واضح، يدخل في أبواب قد سدها قوم بالنسبة له. وأنا أقول هذا دائما وأنادي به، وإن كان البعض أحيانا يجد أن الكلام فيه تحامل، لكن أقول لا، كثير من إخواننا الآن منشغلون بما يتعلق بالقراءات، بالقراءات. أنا أقول لهذا المنشغل بمسألة القراءات، واحد في مثلا مطوبس يكفينا، صح ولا لا؟ واحد فقط يكفينا درس القراءات. ولو أنك لم تتعلم القراءات ثم أنت الآن لما تصلي بالناس بحفظ، نحن طبعا عندنا في مصر نصلي بماذا؟ بحفظ. طيب أنا لما أحفظ وأخذ إجازة في حفظ، أو أحفظ حفظ وأتقنها على شيخ عالم، دعكم من الإجازات لأن الآن صرنا نجري خلف الإجازات، نأخذ قراءة حفص وأتقنها، هل الآن أنا قمت بالواجب علي ولا لم أقم؟ أه؟ قمت بالواجب علي، خلص. لو لم أتعلم سائر القراءات ما أكون قد قصرت. لكن حاجة الناس إلى باقي القراءات، هل هناك احتياج للناس إلى باقي القراءات؟ تكفيهم قراءة حفص، لكن حاجة الناس إلى الكتاب والسنة لنرد ذلك الزخم الذي نسمعه ونراه بالليل والنهار من تغوط للبعض في الآذان والقيء الذي يقيئونه بالليل والنهار، هذا لا شك يحتاج إلى قوافل من طلاب العلم في كل حارة من الحارات، قوافل من طلاب العلم تأخذ بأيدي الناس إلى الخير، تعلمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، تأخذ بأيديهم إلى العلم النافع والعمل الصالح. وهذا لا شك أوجب وحاجة الناس إليه ماسة. فانتبه، فإنك لا تتعلم لمجرد التعلم، إنما ينبغي أن تتعلم ابتداء لتنجو بنفسك، ثم تأخذ بأيدي الناس إلى، لو أن هناك غريق يغرق، هنا غريق يغرق، واضح؟ هذا الغريق الذي يغرق الآن، أنت يعني معلش تنشغل مثلا باصطياد السمك ونحو ذلك، ولا صار واجب عليك إنقاذ هذا الغريق الذي يغرق؟ طيب على سبيل المثال غريق يغرق، فأنا الآن أقول والله أنا بجري على فقراء وأيتام وأرامل وبتاع والكلام ده، وأنا دعم ممكن يأخذ مني ربع ساعة في إنقاذه، فأنا الآن مشغول بصياد السمك أو بنحو ذلك، أو مشغول بالتصدق، أو مشغول بشيء من هذا القبيل، وإن كان هذا نافع، نقول لك أنت الآن أجرمت في حق نفسك وفي حق هذا الرجل، ولو مات تبوء بإثمه ولا لا؟ لو مات الآن تبوء بإثمه. فالمشكلة الآن إن كثير من الإخوة لا يقدرون الأمور حق قدرها. ونقول بتكلم عن صفوة الناس، أنا لا أتكلم الآن عن الذين هم ينشغلون في بيوعاتهم وشرائهم ونحو ذلك، إنما نقول يا أخوانا انتبهوا أنتم انظروا إلى حاجة الناس. الناس تغرق الآن وتحتاج إلى من ينقذ، من يمد لها يده لينقذها من ذلك الإيه؟ لينقذها من ذلك الغرق، وانت مشغول بنوافل الأمور وتترك الناس تغرق وانت عمال بتتفرج. لا، ما يصلح هذا. يكفينا واحد اثنين في كل مكان من الأمكنة، وينشغل طلاب العلم. ولذلك كثير من الإخوة يا إخواني، حتى بعض فيهم نجباء لا شك، أو كلهم نجيب، الذي يحفظ لا شك كتاب ربه لا شك نجيب جدا، لكن أقول أسلك الطريق. أنت الآن عندك حافظة، فاسلك الطريق في حفظ سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، فيكون قد اجتمع بين يديك معك الوحيان، الكتاب والإيه؟ الكتاب والسنة. وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، وينبغي أن تنتبه إلى هذا. طيب، قال: جرع النفس على تحصيله، تحصيل العلم، مضض المرين ذل وسغب، لا يهاب الشوق طاف الجنين، وإبار النحل. طيب، احنا وصلنا إلى قوله، قال: كثير من الناس طبعا لا شك لا يأبهون إلى كتاب ربهم، ولا يخافون من وعده، لا يهتمون بوعده، ولا كذلك يخافون من وعيده. قال: علمنا أن ذلك مما يعين على من أعطاه الله علما بكتابه أن يجعل همته في خدمة بيان معانيه. بيان معاني ليه؟ معاني الكتاب، كتاب ربه سبحانه وتعالى، كتاب ربه سبحانه وتعالى، وإظهار محاسنه، وإزالة الإشكال عما أشكل منه، وبيان أحكامه، والدعوة إلى العمل به، وترك ما يخالفه. واعلم أن السنة كلها تندرج في آية واحدة من بحره الزاخر، أي الأخذ بالسنة تندرج في تلك الآية الواحدة، وهي قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وأيضا في هذا الكتاب مقدمة لا شك في أصول التفسير، مقدمة نافعة، إلا أنها فيها شيء من الثقل إلى حد ما، فيعني اقتبس منها الشيخ مساعد الطيار جملة كبيرة جدا في كتابه هذا، فصول من التفسير. نبدأ إن شاء الله في الكتاب. وكما قلنا هو كتاب نافع جدا. طيب، يقول في المقدمة، ونقرأ المقدمة على عجالة سريعة، قال: فإن شرف علوم القرآن لا يخفى على طالب العلم، إذ شرف هذا العلم بمعلومه وهو القرآن، ولا شك أن مباحث هذا العلم تتفاضل تفاضلا بينة، وأن من أعلاها علم التفسير الذي هو بيان عن معنى كلام الله سبحانه وتعالى، والناظر في هذا العلم يحتاج إلى مقدمات يدرسها لتتبين له معالمه وتتضح له سبله، فلا يتيه إذا قرأ كتب هذا العلم، ولا يختلط عليه الغث بالسمين. وهذه المقدمات هي ما اصطلح عليه باسم أصول التفسير. إخواني، أي علم من العلوم لا شك إذا لم تدخله من بابه لن تستطيع الوصول إلى منتهى، وأبواب العلوم كلها هي الأصول. ولذلك قال أهل العلم: من حرم الأصول حرم الوصول، فلا يستطيع أن يصل. ولكل علم من علوم الشريعة أصول، أصل أو مدخل يدخل إلى ذلك العلم من خلاله. ولذلك التخبط الحاصل يا إخواني أن من غفل مثلا على سبيل المثال هذا الذي نحن بصدده وما يتعلق بأصول التفسير، فتراه يخبط في كتاب الله خبط عشواء، يأتي بآية من هنا وآية من هنالك فيأخذ ما يروق لهواه وشهواته ونزواته، فيأخذ ما يروق له ويفسره تفسيرا لا يعرف الأوائل له معنى، لم يسبق إليه أحد من أهل العلم، فلا شك تختلط عليه الأمور، ثم يخرج القرآن بالنسبة له يكون أعجميا عليه، ويخرج تفسيره كذلك أعجمي، لا يفقه له قول ولا يفهم. ولذلك الآن طفح الكيل في الحقيقة من خلال هؤلاء الذين نسمعهم كثيرا، يعني تفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان، ثم هو يريد أن يهرب من هذه التقعيدات، فيقول لا دعكم من كلام السلف والكلام ده اللي بيقولوا عليهم السلف والكلام ده، دول ترمون في الزبالات. لماذا؟ لأنه إذا ارتبط بكلام السلف خذته أنت بقواعد السلف في هذه الأبواب، أهل العلم المتقدمين لا شك في هذه الأبواب، فأوقفته وهو لا يفقه كلام السلف بطبيعة الحال، فيريد أن يفر من ذلك حتى لا يكون ذلك حجة عليه. فلا شك الذي يدخل من غير الباب يغلط كثيرا جدا جدا. فهذه أبواب العلم وطرقه، فتحتاج لا شك أن تدخل إلى العلوم كلها من تلك الأبواب. قال والناظر في هذا العلم يحتاج إلى مقدمات يدرسها لتتبين له معالمه وتتضح له سبله. ولذلك هم هؤلاء المجانين، العجيب أنهم في أمور الدنيا تراهم لا يدرسون علما إلا ويدرسون قبله قواعد وإيه؟ ويعطون عليه قواعد وأصول. فعندك مثلا الهندسة والجبر والبتاع والكلام ده، عندك حاجة اسمها النظريات ومش عارف إيه وكذا، النظريات نظرية إقليدس ومش عارف فيثاغورس ونظرية مش عارف إيه والكلام ده. طيب هذه النظريات عبارة عن القواعد التي، وهذه قاعدة بشرية، القواعد التي من خلالها إيه؟ يعني يدخلون على المسائل ونحو ذلك، أو يطبقون ينزلون المسائل عليها فيرجعون إليها في حل لكل مسألة من المسائل. طيب لماذا في أمور الشريعة لا تفعلون ذلك؟ لا، أمور الشريعة لا يريدون، إنما يريدون أن يتحللوا منها ومن ربقتها وقيودها، فلا يهتمون بشيء من هذا، والله المستعان. قال وهذا مصطلح قد اللي هو مصطلح أصول التفسير، هذا المصطلح قد اتخذ عنوانا لمادة دراسية في بعض المعاهد والكليات، وقد اجتهد القائمون على مفردات هذا المنهج باختيار الموضوعات المناسبة له، بيد أني لازلت أرى أن هذه المفردات من حيث الغالب هي في علوم القرآن أكثر منها في أصول التفسير، وبما أني قمت بتدريس هذه المادة في كلية المعلمين بالرياض، فإني قد اخترت بعض المباحث التي رأيت أنها ألصق بهذا العلم، اجتهدت في تحرير مسائلها على ما يأذن به الله تعالى، ولا زال في ذهني بعض المباحث لكنها تتطلب استقراء كتب التفسير، فأرجو من الله أن ييسر لي ذلك وأن يعينني عليه، إنه خير مسؤول وأعظم معطي. ثم قال تمهيد إن علوم القرآن علم مترامي الأطراف بموضوعاته المتناثرة كالمكي والمدني والناسخ والمنسوخ وعدد الآي والقراءات، علوم القرآن كثيرة. ثم قال ولا زال احتمال اكتشاف موضوعات جديدة في هذا العلم قائم، ومن ذلك ظهور علم التفسير الموضوعي وعلم مناهج المفسرين وغيرها. ومن هذه العلوم أيضا التي ظهرت ولكن لم تلقى عناية متكاملة علم أصول التفسير، وهو في الحقيقة جزء من علوم القرآن، وإن كان بعضهم يجعله مرادفا لمصطلح علوم القرآن. ولما كان أصول التفسير جزءا من علوم القرآن، فإني سأطرح بين يديك بعض الآراء في مادة علوم القرآن أجعلها مدارا نقاش، إلى آخر ما قال. على كل حال، ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم على أصول التفسير، فقال أصول التفسير وهي كما قلنا القواعد التي قعدها أهل العلم، أو التي بنى أهل العلم عليها في القديم والحديث تفسيرهم لكتاب ربهم سبحانه وتعالى، وسنة لكتاب الله عز وجل، فقعدوا لذلك قواعد. ثم قال الأصل في اللغة، يعني لما تقول الأصل تقول أصلك، لما أقول لك أصلك تقوم تجيب لي ها الجدود الأجداد، صح ولا لا؟ الأب والأجداد. إذن معروف أن الأصل هو عبارة عن الأسس والقواعد التي يبنى عليها الإيه؟ يقام عليها الفروع، تقام عليها الأفرع. فقال الأصل في اللغة أسفل الشيء، أسفل الشيء. لو قلت لك أصل الشجرة أصلها إيه؟ الإيه؟ الجذع، جذرها، جذر الشجرة. تقول افحر لي في أصل الشجرة، لو قلت لك احفر لي حفرة في أصل الشجرة هتطلع على الإيه؟ على الأفرع فوق وتحت ولا هتعمل إيه؟ ها؟ تفحر، تفحر في أسفل الإيه؟ في أسفل الشجرة. لأن الأصل كما هو معلوم أصل الشيء وأسفله وقاعدته. ويطلق الأصل على مبدأ الشيء وما يبنى عليه غيره. تقول أصل هذا البناء القواعد التي قعد عليها هذا البناء وقيم عليها هذا البناء. وعبر عنه بعضهم بأنه ما يفتقر إليه غيره. يبقى الأصل الذي أنت منه جئت لا شك أنت تفتقر إليه، تفتقر إليه لماذا؟ لأن لولاه ما كان لي إيه؟ ما كان لي وجود أصلا. واضح؟ ما يفتقر إليه غيره ولا يفتقر هو إلى غيره. وهذا مستوحى من المعنى اللغوي ويقرب من معنى الأصل القاعدة وهي الأساس الذي يبنى عليه البيت. والتفسير في اللغة، لأننا عندي أصول التفسير فلابد أن أفسر. طبعا هذه جملة، أصول التفسير جملة، فأريد أن أعرفك بأصول التفسير فلابد أن أفصل المفردات ابتداء، فأعرف كلمة الأصل ثم أعرف كلمة التفسير ثم أضم إيه؟ أضم المفردات إلى بعضها لأفسر الكلام إجمالا. أعطيك المصطلح الإجمالي لكلمة أصول التفسير. قال والتفسير في اللغة مأخوذ من فسر، وهي تدل على ظهور الشيء وبيانه، ومنه الكشف عن المعنى الغامض. أنت لو تكلمت لي بكلام فأنا مش فاهم كويس أقول لك فسر كلامك، صح ولا لا؟ فسر كلامك يعني إيه؟ ها؟ يعني أريد مزيدا من التوضيح، وضح لي الكلام كويس. واضح؟ لأن هذا الكلام أنا لا أفهمه فهما كثيرا. فقال ومنه الكشف عن المعنى الغامض. وللتفسير في الاصطلاح تعاريف، ومن أوضحها بيان كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد كلف نبيه عليه الصلاة والسلام ببيان الكتاب إلى الإيه؟ إلى الناس، ماشي، ببيان القرآن إلى الناس. فقال وأصول التفسير، ومنه يسمى، والتفسير كذلك يسمى التأويل، ومنه كتاب محاسن التأويل للقاسمي رحمه الله، محاسن التأويل وهو تفسير لكتاب الله سبحانه وتعالى، وكتاب شيخنا الشيخ مصطفى العدوي الأسئلة وأجوبة في علم في تأويل الإيه؟ تأويل القرآن. نعم. قال وأصول التفسير، هنا بدأ يعرف الكلمة جملة، أو كلمة أصول التفسير مجملة. فقال وأصول التفسير هي الأسس والمقدمات العلمية التي تعين في فهم التفسير، عبارة عن قواعد وأصول يرجع إليها المفسر ليفسر كلام ربه تفسيرا دقيقا. ولذلك كثير من الشباب الذين يجلسون يقول لك تعال بقى نجلس شوية ونعمل ايه؟ خواطر في القرآن. نقول شوية خواطر، ايه ده خواطر في القرآن وما يخطر على البال والذهن؟ لا، هذا كلام غير صحيح. قرآن ربنا ليس أبدا يعني معليش يقال فيه خواطر, يعني ما تخطر على البال من المعنى, ما يخطر على البال من المعنى, لا, ده هناك قواعد وأصول وأسس, واضح؟ وبعدين يبدأ يقول لك خاطرة. وهناك بعض إخواننا يفعل هذا للأسف الشديد, نسأل الله جل العفو والعافية. لا, هذا كلام غير صحيح. وستعرفون بأن أقسام التفسير تنقسم إلى أقسام, التفسير ينقسم إلى أقسام. والحقيقة كثير من الناس الآن الذين اعتمدوا على المبدأ اللغوي فقط للتفسير لا شك أخطأوا أخطاء بينة فيما يتعلق بالإيه؟ بالتفسير في لما كان مستندهم ومعتمدهم في ذلك والإيه؟ هو اللغة فقط, واضح؟ طبعا الذين اعتمدوا على هذا الباب على باب في التفسير على باب اللغة طبعا لا شك لم يعتمدوا على المقدمات التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب, فمن ثم يعني كثر الخطأ عندهم في ما يتعلق بالتفسير, لأن أحيانا إخواني ما تتصادم بعض الآيات في كتاب في كلام ربنا سبحانه وتعالى مع بعض الأمور الأساليب العربية أو بعض الأمور النحوية إلى حد ما فيها شيء من الايه من فكونك إن أنت تعتمد اعتمادا كليا على اللغة, لا, ليس هذا منهج السلف ولا مبدأ السلف في هذا الباب. قال ويدور محور الدراسة في هذا العلم بين أمرين, كيف فسر القرآن وكيف نفسر القرآن, كيف فسر القرآن أي فسر السلف القرآن, وكيف نفسر نحن كذلك القرآن, ويكون نهجنا مبني في هذا الباب على نهج السلف الصالح. قال ويدور, قال ففي الأولى أي في كيفية تفسير القرآن, ففي الأولى يكون الرجوع إلى تفاسير السابقين ومعرفة مناهجهم وطرقهم فيها, خاصة تفاسير السلف التي تعد العمدة في هذا العلم. والذي يهمل تفاسير السلف فيما يتعلق بفهمه لكتاب ربه فقد أصيبت مقاتله, فقد أصيبت مقاتله, والخطأ عليه ظاهر, والانحراف في كلامه بين, إذ أن سبيل النجاة وسبيل الفهم الصحيح هو أن تنتهج نهج السلف في هذا الباب. لكن أن تأتي بنفسك تبدأ بقى تطلق لنفسك العنان وأنت رجل وهم رجال, يا أخي هذه مسائل طبعا لا شك, وما نحن في من مضى إلا كحبات بقل في أصول نخل طوال, كما قال أبي العلاء, كما قال أبي عمرو بن العلاء, قال أبو عمرو بن العلاء يقول, وده أبو عمرو بن العلاء ده أنتوا عارفين فين, مال في زماننا نقول إيه, أبو عمرو بن العلاء في زمانه يقول وما نحن في من مضى في الديانة كذا, في الديانة والفهم, وما نحن في من مضى إلا كحبات بقل, تعرفين حبة البقل, الحبات اللي هي البقل اللي هو الفول أو بتاع الحاجات, حبة كده في أصل النخلة اللي هو عند الجذع في الأسفل في أصول نخل طوال. فيقول الفرق بيننا وبين السلف, إذا أردنا فالسلف فوق عند يعني عند سعة في النخيل, ونحن في الايه, ونحن في الجذر في الأسفل, فهنوصل إزاي يعني؟ لكن نسأل الله عز وجل العفو والعافية, ونحمد الله عز وجل على أننا ما دمنا على الطريق فمن الممكن نحن إيه يعني يكتب لنا أجر السير خلفهم, يكتب لنا أجر السير خلفهم, ووالله نحن نحبهم, ونسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يجعلنا ممن يسلك سبيلهم وينتهج نهجهم ولا ينحرف عنه. قال وسبيلنا يا إخواني في هذا الباب كما جاء في قول ربنا سبحانه وتعالى لما قال في شأن أقسام الناس في ذلك الوقت إلى ثلاثة أقسام, مهاجرون تركوا الديار والأوطان لله ورسوله، ثم أنصار تبوأوا الديار والأوطان وشاطروا المهاجرين الأموال، ثم أقوام جاءوا من بعدهم فحقهم على الذي جاء من بعدهم إيه؟ أن يدعو لهم واضح. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا ينبغي أن نكون مع السلف، لا أن نأتي فنقول لا سيبك من الكلام ده كله، السلف دول كانوا ناس كذا، الله المستعان. طيب، إذا في الأول لابد أن نرجع إلى كتب السلف إذا ما رمنا تفسير كتاب ربنا، ولا ندخل على طول مباشرة، يدخل على طول يقول لك أصل ربنا بيقول كذا. طيب يا أخي أنت فهمت فهم السلف في هذا الباب؟ لا، أنا والله الكلام واضح، والله عز وجل أنزله بلسان عربي مبين. أيوة أنزله الله بلسان عربي مبين، لكن للأسف أنت لسانك ما عادش عربي مبين، لسانك أصبح أعجمي أصلا، ومعليش فهمك أصبح أعجمي. فالعربي المبين يحتاج إلى عربي كذلك يفهم العربي المبين الموجود، وأنت لست بعربي، أنت الآن صرت للأسف أعجمي، ولذلك الآن نص كلامك ده يعني إذا كان واحد بيفهم في اللغة شوية، أولا تحتاج إلى أن تتعلم اللغة، تتعلم أساليب العرب، إذا كنت عايز تبقى عربي مبين بقى أنت كمان يعني تبقى عربي حلو، تتعلم أساليب العرب و يعني كلام العرب، كيف كانوا يتكلمون، كيف كانوا يتخاطبون، كيف الآن يعصر عليك لو جبت الخطب بتاعت مثلا الكلام الخطب الفصحاء فصحاء العرب، والله ما تفهم منها كلمة، تحتاج انك انت معاك القواميس باستمرار علشان تعرف معنى كلمة. ولذلك انت لو انك عربي مبين معلش ما تحتاج كلمة من الكلمات انك انت يعني في كل كلمة تحتاج إلى إيضاحها. ولذلك العربي المبين بقى نقول له طب ما الفرق بين استقرأت واستقريت؟ ما الفرق؟ الجماعة اللي كانوا معنا في الدروس بقى ما يسكتوا شوي، ما الفرق بين استقرأت واستقريت؟ هذا العربي المبين، وأصلها استقرأ ولا استقرأ؟ تقول استقرأت الكتاب يعني طلبت من يقرأ لي الكتاب، مش أنا اللي قرأت الكتاب وذكرته كويس. كثير من الناس يخطئ في هذا، يقول لك أنا استقرأت الكتاب، لا خطأ. تقول استقريت الكتاب يعني إيه؟ يعني تدبرت معاني ما في الكتاب وذكرته كويس. لكن استقرأت الكتاب يعني طلبت من يقرأ لي الكتاب، ده معنى كلمة استقرأته. وأصلها استقرأ، لو قلت استقرأت الكتاب أصلها استقرأ، ولو قلت استقريت الكتاب أصلها استقرأ يستقري، أصلها المصدر بتاعها إيه؟ مصدر هذه استقراء وهذا استقراء أيضا، يعني المصدر واحد، هذا استقراء وهذا أيضا إليه. تقول استقريت الكتاب استقراء، وتقول استقرأت الكتاب استقراء، يعني طلبت من يقرأ لي الكتاب استقراء. فمعلش أساليب العرب لا شك محتاجة إلى مزيد من الإيه؟ مزيد من الإيضاح والمذاكرة أو الاطلاع الكافي حتى تستطيع أنك أنت. طيب، قال وفي الثانية، في الثانية إذا أردت أن تفسر أنت، فكيف فسر القرآن؟ ترجع إلى السلف. طيب كيف تفسر أنت القرآن؟ يبقى تعمل إيه؟ تبدأ من هنا بقى. قال وفي الثانية يكون الاعتماد على ما قعد، اعتمادك أنت يا من تريد أن تفسر كتاب ربك يبقى لازم تعتمد على إيه؟ على الأصول والقواعد التي قعلها أهل العلم في هذا الباب على ما قعد من أصول في تفاسير السابقين لكي يعتمد الصحيح في التفسير ويتجنب الخطأ فيه. ومما يجدر ذكره أنه لا توجد دراسة متكاملة لموضوعات هذا العلم. الكتب التي كتبت في هذا العلم سارت على ثلاثة مناهج طبعا، وبدأ يتكلم في هذا الباب. قال: ما هو في موضوعات علوم القرآن؟ يعني كأن العلم هذا ما كان واضح في كلام المتقدمين، لكن احتاج المتأخرون إليه طبعا ليستطيعوا أن يجعلوه ركائز إذا ما أرادوا أن ينطلقوا إلى تفسير كتاب ربهم. لماذا لم يفرد المتقدمون لهذا العلم كتبا مستقلة؟ لماذا؟ لأن أساسا أهل العلم المتقدمون كان ذلك في صدوره، ذا كان في الصدور، كما كان أصول الفقه مثلا وأصول الكلام ده كل دي كانت عند المتقدمين في الصدور أصلا، وهي مبثوثة في ثنايا الكتب. ثم لما جاء بعد ذلك المتأخرون شيئا ما، أخذوا هذا من خلال فهمهم لكلام واستقرائهم لكلام أهل العلم، فأخذوا هذا ثم وضعوه لك ليسهلوا عليك العلوم، لأن عشان تستنبط أنت وتطلع الكلام ده أنت بنفسك صعب، فبالتالي يسر عليك جملة من أهل العلم هذا الباب، فجعلوا يستقرون كلام أهل العلم، فأتوا بخلاصة هذا الشيء ثم وضعوه لك بين يديك دون بحث منك وعناء وتعب، فجزاهم الله أيضا خيرا أن سهلوا لك هذا الأمر ثم وضعوه وجعلوه لك بين يديك سهلا ميسورا. قال: والثاني ما اعتمد مسائل أصول الفقه المتعلقة بالقرآن ودرسها من باب التفسير ككتاب دراسات في أصول تفسير القرآن. المهم طبعا الكلام في هذا طويل جدا، وهذا سهل يعني أن أنت ترجع إليه، فهذا إن شاء الله سهل ميسور. ثم قال: مراجع هذا العلم، هذه حتى إذا أردت أن ترجع إلى ما يتعلق بالكتب التي ذكر هذا العلم فيها، فهذه مراجعها، أي مراجع علم أصول التفسير. وهذه الكتب لم تحوي جميع مادة هذا العلم، ولكن فيها مسائل متناثرة منه، ومن أهم هذه المؤلفات مقدمة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أصول التفسير. وليس هذا الاسم طبعا من وضع الشيخ الإسلام ابن تيمية، إنما استخلصها أهل العلم من هي مبحث موجود في كتابه اللي هو المجموع الفتاوى أو رسالة علمية موجودة، ثم وضعوا لها هذا العلم متعلقة بالتفسير وبعض القواعد المتعلقة بهذا الباب. وليس هذا من وضع الشيخ الإسلام ابن تيمية أي الاسم، إنما هو من وضع مفتي الحنابلة بدمشق جميل الشطي الذي طبع الكتاب سنة 55 و300 وألف. وقد نبه شيخ الإسلام في مقدمته على أن ما سيكتبه هو قواعد تعين على فهم القرآن وتفسيره وبيان معانيه. طبعا أنا ما أردت أن أنا أبدأ بها، لأن فيها شيء من الثقل شوية، والكتاب عندي طبعا مشروح أكثر من شرح في الحقيقة. طيب، ثم قال: الفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي، وهذا كتاب أيضا موجود لكنه واسع وفيه شيء من ثم جاء أصول التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين، وكتاب كبير أيضا مجلد كبير. ثم أصول التفسير وقواعده لخالد العك، ثم بحوث في أصول التفسير لمحمد لطف الصباغ. وقد اعتمد مقدمات المفسرين وبعض الكتب ككتاب شيخ الإسلام وكتاب الدهلاوي في هذا الباب. ثم دراسات في أصول التفسير لمحسن عبد الحميد، ثم أصول التفسير ومناهجه لفهد الرومي، الدكتور فهد الرومي، وابن القيم له بعض المسائل في هذا الباب. ثم هناك مقدمات ذكرت في بعض كتب التفسير متعلقة بأصول التفسير. من هذه المقدمات مقدمة ابن كثير، وقد استفادها من شيخ الإسلام تيمية اللي هو شرح التفسير ابن كثير رحمه الله، في مقدمة متعلقة بهذا الباب، وأيضا مقدمة النكت والعيون للماوردي، ومقدمة جامع التفسير للراغب الأصفهاني، ومقدمة القاسمي اللي هو محاسن التأويل، مقدمة محاسن التأويل للقاسمي، وابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير في مقدمته. وطبعا التحرير والتنوير هذا كتاب كبير جدا، لكن فيه بلاغة عالية جدا، وابن عاشور يعني اعتمد الأساليب العربية فيه اعتمادا كبيرا جدا، وهو في باب المباحث اللغوية نفس طويل في هذا الباب في الحقيقة. طيب، وهناك طبعا كتاب للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وهي قواعد في أصول التفسير، وكتاب جيد جدا في الحقيقة ونافع. وكذلك هذا الكتاب موجود عندي، لكن فيه شيء من الثقل أيضا، يعني حاولت أن أرجعه إلى وقت آخر. ثم هناك الكتب المتعلقة في هذا الباب، وهي كتب علوم القرآن. ثم بدأ المصنف يقول لك: انتبه لكتب التفسير السلف التي ينبغي عليك أن تهتم بها. كتب تفسير السلف كثرت لا شك كتب التفسير يا إخواني، لكن أصول كتب التفسير التي فيها فهم السلف ونفس السلف فيها، هذه هي تفسير الإمام الطبري رحمه الله، ثم تفسير ابن عطية الأندلسي المحرر الوجيز، وهو تفسير نافع جدا وكتاب جميل في الحقيقة، هو المحرر الوجيز، وتفسير الشنقيطي رحمه الله تعالى، وتفسير السعدي وهو تفسير جيد في هذا الباب، وتفسير أيضا الطاهر بن عاشور، يعني على بعض المسائل المتعلقة فيه. الموضوعات المتعلقة بهذا العلم، بعلم الأصول التفسير، من هذه الموضوعات التي ربما وجدت منثورة في بعض كتب السلف حكم التفسير وأقسام التفسير، طرق التفسير، التفسير بالرأي والمأثور، الأصول التي يدور عليها التفسير، طريقة السلف في التفسير، أسباب الاختلاف في التفسير، أنواع الاختلاف في التفسير، الإجماع في التفسير، توجيه أقوال السلف فيما يتعلق بالتفسير، توجيه القراءات، كل دي موضوعات متعلقة بما يتعلق بالتفسير، أساليب التفسير، كليات القرآن، قواعد عامة في التفسير، القواعد الترجيحية فيما يتعلق بالتفسير. ثم بدأ المصنف يتكلم على حكم التفسير وأقسامه، حكم التفسير وأقسام التفسير. قال: حكم التفسير وأقسامه. قال: حكم التفسير، أنزل الله كتابه ليتدبره الناس، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات. يبقى الأصل في كتاب ربنا أن يفهم وأن يتعقل معانيه وأن يتدبر ما أنزله الله تبارك وتعالى فيه من الأساليب والمعاني والأوامر والنواهي والزواجر، ما يتعلق بأحوال السلف والأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا ليه؟ إلا العالمون. فهذه الأمثال إنما يضربها لك ربك ليوضح لك ما أشكل أحيانا ونحو ذلك. قال: أنزل، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والتدبر يكون بعد التفسير، تفسير الألفاظ وفهم معانيه، ولذا فالمسلم مأمور بهذا الفهم والتفسير. ولذلك هذا الذي يدفعني في الحقيقة إلى أن أنادي على كثير من إخواننا الذين ينشغلون بباب القراءات، فيحفظون الشاطبية ويدخلون من الشاطبية إلى طيبة النشر، ويدخلون ويخرجون من طيبة النشر إلى مش عارف إيه، القراءات السبعية والقراءات السبعينية، هذه متاهة كبيرة جدا يدخل فيها. فإن جئت تقول له: أريدك أن توضح لي بيانك مراد الله من هذه الآية، تراه يتلعثم ويقف ويتعثر ولا يستطيع أن يفهم شيئا من كتاب ربه سبحانه وتعالى. كم من المقرئين وجدناهم، عندنا مقرئ موجود معروف مشهور جدا، والعجيب أنه يعني يعتبر شيخ المقرئين في يقول لي بعض الإخوة كنا نقرأ عليه، وإذا بالوحدة تأتيه أو الواحد يأتيه والله عندها شوية صنت في إيديها، شوية بتاع والكلام ده وكذا، طب خدي شوية حبة فول وقم يقرأ لها عليها شوية قراءات، شوية أشياء كذا، شوية حبة فول، شوية حبة عدس، شوية بتاع الكلام ده، روحت فينهم في المكان الفلاني. ما لهذا؟ من هذا أيضا من يعني ما استفاد من كتاب ربه حتى في إبعاد الشرك عنه، فيقع في هذا المستنقع الخطير جدا، وهو مستنقع الشرك بالله عز وجل. لأن هذه التعزيمات ما بال الفول والصنت، ما بال العدس والصنت، ما بال مش عارف أي بتاع الغلة القمح والصنت، ما له للصنت، وبعدين يأخذوا روح يدفنوا في المكان الفلاني أو روح مش عارف فيه أو الكلام ده. طيب أنت رجل تحفظ كتاب ربك حفظا عاليا جدا، قراءات وبتاع والكلام ده، والدنيا كلها كانت بتروح له بتقرأ عليه، طيب أنت ما استفدت من كتاب ربك شيء إلا مجرد الحروف. والنبي حذر من هذا، قال يأتي أقوام يقيمون حروف القرآن كالقدح، كالقدح يعني ما شاء الله، التمن حرف، تمن الحركة لا يضيعه، وإذا تلاقيه في الصلاة لا يعرف الصلاة كيف يصلي، زي واحد أخاه إمام، ودول بيتبسطك عندهم حرقة على القراءة جدا يعني، والمدود والبتاع والكلام ده، ربما لا يهتم بالخشوع في الصلاة كاهتمامه بالإيه؟ بالحركات والمد والبتاع وكذا، وبعدين يلوم جدا على من. فيقول بعضهم ذكر قصة والعهدة على من ذكرها، فقال قارئ خلف إمام يصلي، رجل من الجماعة دولة وكذا، فالإمام قرأ وبعدين نسى، أظن أو ما نسى، لكن مد لحد ما قصر في بعض المدود، فصاحبنا وراه، فطبعا تضجر جدا، قال له نسيت ربع حركة يا فضيلة الشيخ أو الكلام ده، هذا في الصلاة. قال سبحان الله، إن كنت قد نسيت ربع حركة فأنت أفسدت صلاتك بكلامك. اتق الله عز وجل، هذه مبالغات شديدة جدا، يعني أحيانا يقع فيها كثير من الناس للأسف الشديد في هذا الباب أو في هذا المستنقع الخطير، والله المستعان. طيب على كل حال نرجع الكلام إن شاء الله فيما يتعلق ببقية الموضوعات في المجلس القادم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تأخذوا كذا ربع ساعة إن شاء الله ترويح على ما يأتي إن شاء الله الشواشير، فاصبروا على هذا العلم، وأسأل الله جل أن يجعل هذه المجالس مجالس خير وبركة. حاولوا كذا تدلوا على مجالس العلم فالدال على الخير كفاعله، ولا تأتي أبدا إلا ومعك واحد اثنين، الذي معه سيارة، الذي معه موتوسيكل، الذي معه يردف خلفه، وإن شاء الله يحفظ الله عليه ذباته، وهو إن شاء الله ما جور الشيخ شحات مثلا طبعا كفاية، وهكذا يعني، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يا مرحوش محمد، ها انت فرغت الثلاث ولا ايه؟ فرغت الثلاث؟ لا بطل بقى الثلاث ان شاء الله. الله يعينك، ربنا يبارك فيك ويجعلك من احسن الناس كده. هبطل كده مواعيد اللي هو ايه؟ ها؟ لا احنا اجازه، نقول للاولاد مش ساعتين ان شاء الله. ممتاز. خلص ممتاز ان شاء الله. اي ممتاز ان شاء الله. طالما الاجازه كده هتبقى فرصه طيبه ان شاء الله. ان شاء الله، ربنا يبارك فيك يا محمد. يوم اليوم لبيتي. طيب ان شاء الله لسه، والله ان شاء الله لسه، لانه كان مفترض الثلاث فاحنا هنحاول نغير يوم اخر ان شاء الله. شو كمال زي الحال؟ اخبارك ايه؟ شو كمال؟ امورك عامله ايه؟ التليفون من هذا اللي لسه بيسجل تقريبا؟ طيب زي الحال. انت بقى طالب علم جيد كده وتي، وانت الاول ما شاء الله ربنا يبارك فيك، اهتم بالدرس ها، اهتم بالدرس الاول، لان ده اللي هيدي اللي بعد كده. ربنا يبارك فيكم، انت لا تدري متى ينتهي بنا العمر، سبحان الله. الله ينفع بك يا رب ويبارك فيك، الله يحفظك، ربنا ينفع بيكم. ما تستصعبش، ما تستثقلش ان شاء الله، هنستفسر مع بعض ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك، كيف الاخبار؟ البدايه كده كويسه؟ ايوه تمام. ولا فيها شيء من لا طيب الحمد لله. لغه ولا حاجه؟ والله اللغة نحاول إن شاء الله أن نضيف, بس هيكون صعب شوي لأن الوقت فعلا مضغوط جدا. الأخ حسن يدرس لغة. الأخ حسن طيب نشوف لو كده ممكن إن شاء الله نجعل له وقت كده للإخوة, ننبه على الإخوة اللي عايزين اللغة يكون عندهم استعداد ممكن يأتوا في قبل الدروس ممكن الصبح يعني؟ لا قبل الدروس يعني مثلا الدرس بيبدأ 2:30 ممكن يأتوا هو الساعة الظهر الواحدة والنصف في الحاجة. السلام ورحمة الله وبركاته. الساعة عفوا الواحدة والنصف يعني بعد الظهر بيصلوا ويشتغلوا. يبقى اللي عايز كده في اخونا بيدرسوا القران والاخوه اللي عايزين مثلا اللغه اللي حاجه اللي هم عندهم مستقبل ننبه على الاخوه كده ان شاء الله يبقى ان شاء الله جزاكم الله خير. ما شاء الله ما شاء الله الشيخ سامح معلش انا شديت عليكم شويه. جمال قاعد يبص لي بيضحك. جمال قاعد يبص لي بيضحك. هو مفيش فايده فيه الشيخ جمال. الجماعه اللي هم مؤمنين. ايوه والله احنا مش دعوه احنا لا انت غير بلد يعني انا بروح الناس بيصوروا. ايوه طبعا طبعا مغرور فيها انت ستلت زغله لا خلينا والله عشان خطيره جدا. نبي اخوانك هذا الكلام نبي اخوانك كلنا اخواننا خذ ننتبه مشاكل ايوه ننتبه كلنا اخواننا ننتبه لا اخوانك اقصد اخوانك بس في ناس عندها شباب يعني بالعلم ده مطلوب. احنا كلامي ليس ابدا على هؤلاء ماشي كلامي ابدا ليس على هؤلاء اما كلامي على الاخ اللي هو يرجى منه الخير في هذا في باب العلم ونحو ذلك ثم هو مهمل تماما مهمل تماما واقول لك انا بحفظ الشاطبية وبحفظ مش عارف ايه وبحفظ ايه وبتاع الله المستعان الله المستعان. كيف حالك محمود؟ كيف الاخبار؟ البدايه كده كويسه ولا فيها ها ولا تقيله؟ لا شد حيلك بقى ان شاء الله الله يعينك ان شاء الله. هنخلي اخونا محمود يحضر لكم الكتب ان شاء الله يجهزها في ان شاء الله. ربنا يبارك فيك الشمس لا يبطل الخار وتر ربنا يبارك لا لا لا ما أنا هو كان بيديني جزاه الله خير لكن انا مش الله يبارك فيك. طيب تحت امرك. طيب اي خدمات؟ الله يكرمك. حلمي السلام عليكم سلام حلمي اخبارك ايه؟ اخبارك عامل ايه؟ الحمد لله على السلامة. بس انه كان والله كنت جاي من بدري بس توت عامل المسجد ساعتها بلف الله المستعان. لا المسجد ما يتوهش المسجد ان شاء الله معروف جنبه. انا ركبت غلط والله. انت ركبت ايه؟ ركبت مع واحد كده في القلعة الطريق يعني فنزلني عند الموقف تسعة كبيرة. طب هو المسجد قريب من الموقف أصلا جنب الموقف بيصير مش عارف خدت توك توك وبعدت خالص. لا لا لا لا المسجد خلف مصنع البنا بتاع الهريسة أي على طول مباشرة خلف مصنع البنا سبحان الله الرجل رايح أصلا بالعربات تحته عند مصنع البنا بتاع الهريسة مجلس المدينة. أيوه نزل سبحان الله أنا خدت توك ولفيت حوالي. لا لا لا لا ده المسجد مصنع فيش خمس دقائق ان شاء الله خير والله. بس انا مش عارف البدايه ازاي او يعني الامتحان ازاي ولا لا دعك من الامتحان الان المهم ان احنا نبدا الان في البدايه العلميه. انا لاحظت ان في ناس معاها كتب في ناس بتكتب. هتجيب الكتب ان شاء الله نوفرها في المكتبه ان شاء الله هنا في المكتبه. اي ان شاء الله هتوفر في المكتبه ان شاء الله. طب ايه عشان الماده اللي ها الدوره كم ماده؟ الدوره لا خليك انت هتبقى اربع مواد أربعة إن شاء الله وحديث وإن شاء الله الشيخ بشير حيشتغل في كتاب الفتن من صحيح البخاري وزي ما ذكرنا إحنا في وأيضا كتاب يعني أنا فتح كتير يعني ولا يعني ولا كتب مستقيم نعم لا فتحش كتير ولا حاجة المقدمة اللي في الأول في السنتريت وأنا قاعد مع الأخين